البرنامج العام يواجه حروب الجيل الرابع. حروب الجيل الرابع، إعداد الكاتب الصحفي أحمد رفعت. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع السلاح. سلاحي في ايديا نهر وليل صاحي ينادي يا صوار، عدونا غدار. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي. مستمعينا الاعزاء، اهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يضمنا على هواء البرنامج العام مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت. وحروب الجيل الرابع متواصله مع حضراتكم، وحلقه الاثنين هي حلقه للساده المستمعين. وكن اهلا وسهلا بحضرتك الاول، الحمد لله على السلامه. كنا طرحنا عليكم مستمعينا الكرام في بداية اليوم سؤال حول المؤامرة على مصر التي بلغت ذروتها هذا الأسبوع، بنرصدها معكم في حروب الجيل الرابع مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. ونسعد بتواصلكم معنا على هواتفنا 25792303 وأيضا 257-84-124، وتليفوناتنا متاحة لحضراتكم بدءا من الآن وحتى الثانية والربع إن شاء الله. كن أنت الإعلام البديل وارصد كل ما هو تنموي مستقبلي. البرنامج العام يقف ضد كاره الوطن. حروب الجيل الرابع، معا نواجهها، معا نواجهها. انتظرونا السبت والاثنين والخميس من كل أسبوع الواحدة والنصف ظهرا. بنجدد لحضرتك التحية فندم، الحمد لله على السلامة. وحضراتكم ويعني احنا بنرحب معها، انضمت الينا في حلقة يوم الاثنين. اهلا بك يا معها. اهلا بك اهلا بحضرتك. احنا دلوقتي طبعا زيارة الملك سلمان تصاد، يعني كانت الاذاعة المصرية نقلة التفاعلية بمناسبة هذه الزيارة التاريخية، وعلاقاتنا بالسعودية هي علاقات تاريخية وانية ومستقبلية. خلينا كده نمر مرور الكرام على الزيارة قبل ما نتعرض للمؤامرة ويعني والنكد اللي الناس يعني بتحاول تغلوش على الزيارة وعلى الثمار الجميلة اللي طرحتها هذه الزيارة على مستوى الحائلة. ده نموذج الحروب الجيل الرابع. الأسبوع اللي فات ده نموذج الحروب الجيل الرابع. قدروا نشطاء الشر أولا يفسدوا أو في طريقهم، يعني للأسف إذا يعني ما جدش جديد، إلى إفساد العلاقة بينه وبين دولة صديقة هي إيطاليا. وقدروا بالشوشرة والتشويش يعني تقريبا مش افسده، لكن على الاقل يعني حجم السعاده والفرح بنتائج زياره الملك سلمان كان ممكن تبقى افضل من كده لو ما حصلش الشوشره اللي حصلت الثلاث ايام اللي فاتوا بخصوص الجزيرتين اللي عليهم المشاكل. لكن احنا خلينا نفكر الناس بحلقه الاثنين، واحنا بنقول انه الاعلام الشرير والاعلام الغبي بيخلي المصريين طول اسبوع سابع على الحلقه بيبقوا في حاله عراك مستمر، في حاله شوشره مستمره، في حاله مشاكل وجدل وجدال دائم. بنيجي في حلقتنا بنحاول في الوقت اللي احنا المخصص لينا نجمع المصريين حول موضوع واحد وقضيه واحده بيلتفوا حواليها ويتناقشوا فيها. فاحنا في انتظار اتصالات الاصدقاء الاعزاء المستمعين، وقلنا ناجل لو في مشاكل او شكاوى ناجلها، يا اما تتبعت على صفحه الاذاعه وعلى صفحه البرنامج على فيسبوك او توصل للكنترول واحنا يعني هنتواصل مع اصحابها. لكن خلينا في موضوع الحلقه وهو المؤامرة على مصر، شكلها وابعادها والناس شايفاها ازاي. هل يا فندم يعني الطروحات الموجوده حاليا في الاوساط المختلفه والتضارب الاقوال والشوشره اللي حضرتك بتقول عليها انها اثيرت، والزوابع دي عشان تغطي على النجاحات وتغطي على جوهر وصلب الموضوع، هل يعني اي مش بس تغطي؟ هو لما حضرتك تشوفي انه امبارح صحف اسرائيليه بتكلم على انه جسر الملك سلمان، والنهارده الاذاعه كمان الاسرائيليه النهارده الصبح، وطبعا الموضوع عامل قلق من الصبح لانه دي الاذاعه بقى الرسميه الاسرائيليه مش صحافه كمان، ممكن تحسب على احزاب، لكن دي الاذاعه الاسرائيليه الرسميه قايله انه جسر الملك سلمان بيعتبر يعني تاسيسه او انشاؤه بيعتبر اعلان حرب على اسرائيل. عايز اقول لحضرتك كمان الصحافة السعودية يعني انا قبل ما اجي حاولت امر كده على كذا صحيفة سعودية, هم يعني يعني هم مستائين جدا من الوضع اللي حاصل على السوشيال ميديا خاصة في مصر. عايز اقول لحضرتك انه كمان يعني وزير الخارجية السعودي وكل المسؤولين الكبار السعوديين ازاي يحصل الزحمة والدوشة والزخم الكبير جدا على الجزيرتين طوال الامس تحديدا, يعني اشتعلت او الذروة وصلت امبارح بالليل. هم كان عندهم اعتقاد انه المسؤولين يبقوا فاهمين اصول الموضوع وابعاده وجذوره التاريخية, كانوا يبقوا كمان معتقدين ان المصريين في غالبيتهم يبقوا متفاهمين للي حصل. شافوا على السوشيال ميديا زي ما حضرتك بتقولي, زي ما بتقولي حضرتك سيدة مها, انه شبكات التواصل الاجتماعي في مصر مشتعله بالغضب ضد الموضوع. ما كانش هم منتظرين ده حتى في نتائج وختام زياره كانت زي وحتى اللي بيتبنوا اراء مختلفه تغير مبادئهم وتغير افكارهم مره واحده, يعني اللي كان بيدعم فريق بعينه او شخص بعينه بقى لا ده احنا شايفين الاخوان بيستعينوا جمال عبد الناصر, الاخوان بيستعينوا بخطاب جمال عبد الناصر, الاخوان الشياطين اللي هم يعني كراهيه جمال عبد الناصر واحده من الاسس الرئيسيه في افكارهم وما ادراك ما السكين وتربيتهم. دلوقتي بستعينوا بجمال عبد الناصر يعني طالما بيخدم يعني عليه او هم بيعتقدوا انه بيخدم على فكرتهم. طب بعد اذن حضرتك ناخد مكالمات. اتفضل يا فندم, مين معانا؟ الو الو ما شاء الله كروات الاذاعه, اهلا وسهلا, اتفضل استاذ ماهر حسان. اهلا بيك, مين معانا؟ انا شايف عبد الرازق من اسوان. اهلا وسهلا, ازي حضرتك؟ ما شاء الله, اتفضل. والله ده مصر, ده مصر العظيمه كبيره, تحيا جمهوريه العربيه, عالم العالم كله ما شاء الله. احنا متابعين من اول رجالة الملك سليمان, والله من انت احنا متابعين اول بالاول, والله صراحة شرف لنا للمصريين عامة, شرف عظيم, شرف كبير جدا, والحمد لله والشكر لله عظيم على مصر العمار. تابعت الزيارة استاذ عبد الشافي, ويعني واضح ان انت كنت متابع لتفاصيلها ومقدر ليها ومقدر لقيمة الزيارة يعني التأخي الكبير بين مصر والسعودية والنتائج اللي حصلت. طيب تعليقك ايه على اللي حصل في الاوساط المختلفة والاوساط التواصل الاجتماعي, يعني من تشويش على هذه الزيارة ومحاولة للانقاذ من نتائجها؟ لا تشويش, الناس اللي دول بطالين بقى, دول بقى ما لنا غيرهم, احنا عظيم مع الكويسين. مصر بقى طول عمر عظيمة, ما زال عظيمة ان شاء الله للأبد الأبدين. تحيا مصر, تحيا مصر. الراجل المصري ابويا والدي كان وطني كده, عمري في البلد كان قرية, احنا ناس يعني بنحب الوطن. احنا كلنا بنحب الوطن. بنحييك يا فندم وشكرا على اتصالك معنا. تليفون تاني اتفضل. الو الو, ايوه فندم, متعرف على حضرتك؟ انا نص حضرتك, نص عندك. اهلا وسهلا, اتفضل يا فندم. حضرتك شايف المؤامرة على مصر بتتجلى في ايه؟ او حضرتك في حاجة بس غريبة عايز اكلم استاذ احمد عليها. اتفضل. دلوقتي هما بيعملوا ايه, بيروحوا المصالح الحكومية وبيبتدوا يخشوا في وسط الناس زي المستشفيات, وبيجيبوا مجموعة شباب يبتدوا يتكلموا على حاجات ما بتحصلش. انا اتفاجئت امبارح وانا في المستشفى بكشف, لقيت واحد معلش استاذ ناصر, مستشفى ايه حضرتك؟ في مستشفى الأمارية, التأمين الصحي الأمريكي الساحل. أنا يعني حاجة غريبة, ماكين كل شوية عمالين يجتمعوا على السيسي وباع الجزيرتين, وكان مرسي هو اللي أنجز الأول, قال أنا عامل العيش وهو خد الموضوع منه, وهو اللي كان هيعمل كذا وهو خدها منه, وأنتم ما تسلموش نفسكم ليه. ولقيت ناس كبيرة اندمجت يعني قعدوا يضحكوا عليهم, فأنا دخلت جم شمال, فطبعا هم اتضايقوا مني, فقلت لهم شوفوا السنة السوداء اللي احنا شفناها, كانت مصر ظلمة وكانت الكمامة في كل حتة, دلوقتي بقى العيش موجود وبقى البنزين موجود, الكهرباء موجودة, والراجل عمال يعمل في طرق وعمال يعمل, وقعدت بقى أقول في الإنجازات. بس أنا لاحظت حضرتك إن هم دلوقتي ابتدوا يتوجهوا للأماكن اللي فيها الناس الغلابة قوي, زي المستشفيات, زي المؤسسات, الحاجات اللي هي فيها زحمة. طيب حضرتك تابعنا بقى على الهواء, ان شاء الله هنرد على طريقه الطرح الجديده اللي حضرتك تفضلت بيها. لا, بنشكره على انه ايجابي وبيتعامل وبيشتبك مع الناس, مش سايبهم يردوا اشاعات واكاذيب. حضرتك كمل معانا على الهواء. شكرا استاذ ناصر. ابرز شائعات الاسبوع, حروب الجيل الرابع, معا نواجهها, معا نواجهها. في الترسيم البحري. ورجعنا لحضراتكم وحروب الجيل الرابع مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، موضوع تيران وصنافير وإعادة الترسيم البحري، هو الموضوع المطروح بقوة وبشدة على مواقع التواصل الاجتماعي. هنرجع لإعادة أو بدء الترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وقصة هذه الجزيرتين تاريخيا وأيضا حاليا، ولكن عقب أن نتلقى مكالمات السادة المستمعين. اتفضل يا فندم. ألو. وعليكم السلام. تحياتي لحضراتكم فريق عمل، اهلا بيك، طاب زهركم وكل اوقاتكم. شكرا لي والاستاذ احمد رفعت الصحفي الجليل. اهلا بحضرتك يا فندم. مع حضراتكم احمد عروق كبير معلمين من غرب شبرا وخيمة. اهلا استاذ احمد. باسم شعب مصر نثمن ونقدر ونفتخر بالنشاط السياسي منذ ان تولى رئيس البلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم والمسؤولية على المستوى الخارجي والداخلي، فيشعر الجميع بالحركة السياسية الخارجية أو بالتحركات السياسية الخارجية. هناك حراك سياسي خارجي بمشاركة معالي وزير الخارجية ورجاله وحكومته والحكومة كاملة. فإذا ما نظرنا إلى زيارة جلالة خادم الحرمين الشريفين فسنجدها مثمرة على المستوى الاقتصادي، مثمرة على المستوى الاجتماعي، مثمرة على المستوى السياسي. ولكن السؤال هنا، هل نحن كدولة متمثلة في الجهاز الإداري للدولة، هل نحن مستعدون أو على جاهزية لاستقبال الاستثمارات السعودية التي قد تصل إلى 60 مليار دولار في الوقت ما؟ هل نحن على غبة الاستعداد على أن نجهز قوى عاملة وأيد عاملة بدلا من أن نشكو من البطالة ولا وبطالة الشباب وجلوسهم على المقاي؟ نعم، هو أستاذ أحمد كان بالفعل في مشاورات وتنسيقات بين المجلس التنسيقي السعودي المصري طوال الأشهر الماضية، وإن شاء الله أن سوق العمل المصري مجهز لاستيعاب هذه الاستثمارات على الدراسات الكبيرة. عملها كويس، ما فيش مشروع إلا ورايح في مكان وفي ماذا نريد أكثر من ذلك إن شاء الله. طب شكرا لمدافعين أستاذ معنا. نعم معنا تليفون تاني. ألو. ألو، السلام عليكم. أهلا يا فندم، وعليكم السلام. تفضلي. تحياتي أستاذ أحمد ومهام شيرين. بيحيوك يا فندم. تفضلي، مين معاك؟ انا امل ابو زيد في اسكندريه. استاذه امل، ايوه اهلا بيكي، اتفضلي. عايزه اتكلم على المشوار بجيلتنا تيران وصنافير دي. ايوه انا دراستي في حاجه، يعني هو لو الرئيس عبد الفتاح السيسي كده طلعوا محاضر. ممكن استاذه امل تعالي صوت حضرتك لو سمحتي؟ بس معلش، عشان انا بقول لو الرئيس يطلع يعني يقول لنا كلمة بس، هيهدينا وهيهدي الشعب جامد قوي. عندك حق، انا في حلقه السبت اول امبارح قلت ان احنا في انتظار خطاب السيد الرئيس، وهو هيستقبل المثقفين يوم الاربعاء ان شاء الله بعد بكره كمان. في حاجه تانية يا استاذ احمد، اتفضلي. يعني الرئيس مبارك اهو حي يرضى يروح يساله، ما مش ده برضه كتير برضه البلد 30 سنه برضه يبقى عندهم اكيد عارف وعنده مستندات وحاجات كده تبين لنا حقنا. عشان كده الاخوان عاملين زي اللي بيقولوا ايه، يعني عدوك يتمنى لك الغلط. انا بس عايز افكر حضرتك يا استاذ امل ان في حلقه السبت اول امبارح انا قريت نص خطاب وزاره الخارجيه المصريه في 2010 ايام الرئيس مبارك، المفاوضات اللي انتهت يعني بتسليم تيران وصنافير للسعوديه ابتدت في عهد الرئيس مبارك اصلا، يعني هو اصلا احنا وانا معايا نص الخطاب ممكن يعني ان شاء الله اقرا جزء منه في الحلقه ان شاء الله. اصلا احنا عندنا ذاكره السمك، احنا بننسى على طول للاسف. تمام يا استاذه امل، ان شاء الله يكون في جواب شافي لحضرتك والمستمعين. شكرا لك. شكرا يا فندم. حروب الجيل الرابع مستمره مع حضراتكم على هواء البرنامج العام وفي ضيافتكم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت، ومعنا تليفون تاني. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيرين؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. استاذه مها، اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي للاستاذ الكبير الجليل استاذ احمد رفعت. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك، معاك نبيل فكري عبد العزيز. اهلا استاذ نبيل. اهلا بحضرتك. انا مش عارف هو في مشكله ليه على الجزيرتين دول، مع انه هم دول يعني زي ما سمعت وعرفت ان هم دول اساسا سعوديه، بتوع سعوديه من ايام الملك فاروق كان مديهم لهم يعني حمايه لمصر، صح يا احمد ولا ايه؟ اه مظبوط. اه مش حماية لمصر، هو كان في ما يعني ما يعني الاسطول البحري بشكله الحديث ما كانش موجود عند السعودية. ايوه تمام. كنا خارجين من حرب 48 واسرائيل ضمت ام رشراش اللي هي ايلات الحالية، فالملك فدونا يعني تيران وصنافير عشان يبقوا في حمايتنا، يعني اساسا هم بتوعهم. مظبوط. عاملين مشاكل ليه بقى مش عارف. طب استاذ نبيل، يعني جيد جدا ان حضرتك عندك خلفيه تاريخيه ويعني واقف على ارض راسخه وصلبه وما اهتزتش بما يصار، يعني ده ناس ما بتفهمش ولا بتقرا ولا مطلعه مش عارف انا ايه الناس اللي. نشكرك يا استاذ نبيل قوي قوي ومعانا. لا بعد اذنك كمان عايز الاستاذ احمد يوضح يعني اسرائيل بتقول زي ما هو سمع في النشر بتاع طبعا يعني وضح لي النقطه دي قوي، ليه اعلان حرب عليهم يعني تفسير هذا التصريح. ايوه تمام. شكرا يا استاذ نبيل. طب ممكن حضرتك ترد على التساؤلين عشان بس. حاضر. هو طبعا الحرب 67 قامت اساسا بعد اغلاق مضيق تيران واخلاء المنطقه من القوات الدوليه، تقريبا نفس السيناريو بيحصل المره دي، بس طبعا في بيننا وبين يعني العدو الاسرائيلي حاليا اتفاقات سلام غير الظرف اللي كنا فيه وقتها. القوات الدوليه كانت موجوده فعلا في تيران وصنافير مع قوات من افراد الشرطه المصريه. طبعا لما يتم تسليم الجزيرتين للسعوديه المفروض يتم اخلاء القوات من القوات وبالتالي تبقى الجزيرتين في ايد عربيه مش في ايد قوات دوليه. ده عامل قلق لاسرائيل. لما تيجي تعمل كمان الجسر اللي بيمر من فوق الجزيرتين يبقى انت متحكم في المنطقه كلها وتقدر تقفلها في اي لحظه. ده منبع تصريح ان ده اعلان حرب، خطر على الامن القومي بتاعهم اذا كان يعني مجازا يعني بيسموه امن قومي. هم اصلا مجموعه من العصابات محتله اراضي عربيه يعني، لكن هم معتبرينه بيهدد الامن بتاعهم بشكل مباشر. تمام. استاذ نصر، مش عايزين ننسى حضرتك يعني اللي هو كان شخص ايجابي جدا وتنبه لما يصار في المجتمعات البسيطه. قلنا قبل كده انه الاخوان بينزلوا او قوى الشر عموما بينزلوا، لان اليوم حلفاء مش اخوان، بينزلوا افراد بيبقوا موجودين في وسائل المواصلات المختلفه، واحد منهم يرمي اشاعه وينزل او يرمي اشاعه ويسيب الناس تتخانق عليها او بيقعدوا على قهوه برضه بيعملوا نفس الطريقه او بيروحوا الانديه ومراكز التجمعات. هو كمان النهارده اضاف ان هم بيروحوا المستشفيات اهو، وعنده حاله في المستشفى الامريكي بالساحل بيبعتوا مجموعات كده تروج ليه الافكار بتاعتهم. هو بشكل ايجابي، واتصلت السيده ام عماد قبل كده وقالت انها اشتبكت مع مجموعه في وسائل المواصلات، فاحنا عندنا حاله من الايجابيه عند المصريين، ابتدوا ينتبهوا لطريقه ترويج الاشاعات وطريقه ازاي زرع الغضب بين صفوف الجماهير. طب يا فندم، هل كل الناس بالطريقه دي تبقى ايجابيه زي الاستاذ؟ هيعزز سلوكهم الايجابي وانهم يقدروا يدافعوا وهم يعني ظهرهم مسنود او على يعني ارضيه مسنود بالمعلومه الصحيحه فياريت حضرتك تلقي الضوء على الحقيقه يعني. طب ممكن ناخد تليفونات عشان التليفونين منتظرين معلومه. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. اتفضل يا فندم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه مها، استاذه شيرين صفوه، تحياتي ليكم. اهلا وسهلا بحضرتك. وتحياتي لفارس الاعلام السياسي الاستاذ احمد رفعت. الله يحفظك يا فندم، ربنا يخليك. احمد على اسيوط. اهلا وسهلا استاذ. اهلا بيك. انا يا استاذ احمد لا اعتقد ابدا ولا اي فرد من الشعب المصري ان البطل والزعيم عبد الفتاح السيسي هيفرط في ذره واحده او ربع ذره من رمل سيناء ولا مصر كلها. واخد بحطك اللي حصل من يوم الجمعه يا استاذ احمد رفعت، البلبله اللي حصلت دي من الاعلام، واخد بحضرتك الافندي ابو حملات والتاني اللي مش عارف بيجيب لك ناس وتقول ايه وازعجونا. لا ده راجل عظيم، ده في مستندات وفي ترسيم حدود، واخد بحضرتك، وكله ده واخد بحضرتك. انا بقول لهم موتوا بغيظكم، لان الزياره بتاعت خادم الحرمين الشريفين نجحت بكل المقاييس. استاذ احمد معلش، هو الاعلام حضرتك حدده، هل الاعلام الفضائي ام الاعلام الوطني؟ لا الاعلام الفضائي يا فندم. البرنامج العام ده حاجه عظيمه جدا. انا مفيش زي الاعلام، مفيش زي البرنامج العام. البرنامج العام برنامج محايد وبيجيب ناس محترمه تتكلم، انما الاعلام بتاع القنوات الفضائيه الخاصه ده حاجه مرار المدفوع. طيب استاذ احمد احنا بنشكرك، هنعلق على مكالمة حضرتك بعد المكالمة اللي جاية. ألو ألو معنا اتصال. طب يبدو الخط فيه حاجة. طب نقرأ رسائل سادة المستمعين اللي هي على البوست اللي اتكتب على صفحتنا على إذاعة جمهورية مصر العربية 107.4. جيجي لامار بتقول بصرف النظر عن أن تيران وصنافير أصلا جزر سعودية، خلينا نتكلم كلمتين بالعقل. أين تقع الجزيرتين؟ في خليج عقبة شرق جنوب سيناء، أي أنها تابعة للمنطقة جيم منزوعة السلاح. يعني بسردح أي تاريخية كتير. أعتقد أنه حضرتك يا أستاذ أحمد ممكن تجمل لنا هذه الحقائق التاريخية، واللي عايز يقراها ممكن يدخل على صفحتنا على فيسبوك يقراها باستفاضة. علاء أبو فول المصري على كل حال. طبعا وهي اجتهدت بصراحة جايبة معلومات كتير. علاء أبو فول المصري بيقول هي إسرائيل ملتزمة بمعاهدة السلام فيما يعني يتصل بموضوع المنطقة جيم منزوعة السلاح. هي طبعا معاهدة السلام مش تخص العلاقة بين مصر وإسرائيل فقط، لكن كان فيها أجزاء خاصة بالحكم الذاتي الفلسطيني فيما يعني في الموضوع أكبر من العلاقة اللي تربط مصر وإسرائيل. ما هيش ثنائية فقط. وبالتالي إذا تكلمنا على التزام إسرائيل هتلاقيها في مخالفات كثيرة عملها إسرائيل بالنسبة للمعاهدة. في الحرب على الإرهاب طبعا، لأن المسألة خطرة جدا وبتدخل وسطاء دوليين بيتم التجاوز على بعض يعني الالتزامات الخاصة بوجود مثلا قوات مصرية أكتر أو طيران حربي مصري. ففي دي يعني في تعاون شوية مع طبعا بضغوط يعني دولية وبحرج دولي، لأنه هيبقى شكل إسرائيل وحش لو قالت لا ما تدخلوش طيران وسيبوا الإرهاب يعمل زي ما هو عايز، هيبقى يعني المسألة تبقى مكشوفة جدا يعني. لكن الدولة الوحيدة المستفيدة من كل ما يجي من سيناء من إرهاب طبعا هي إسرائيل. دلوقتي أستاذ أحمد من أسيوط كان لسه معنا على التليفون، هو بيقول مش ممكن أن شخصية السيسي اللي هي وضعت يعني رأسها على كفها وواجهت كل هذا من أجل مصر، وطبعا أنه لن يفرط في حبة رمل، فكيف يتسق هذا مع ذلك؟ الرئيس السيسي هو وزير الدفاع اللي واقف لمرسي وأفسد وأفشل مشروع كلها. هو رئيس المخابرات الحربية يعني. لا ده هو كمان ليه، هو وسيادة رئيس الأركان الفريق صدر الصبح هم اللي أفشلوا وأفسدوا مشروع إقليم قناة السويس لو نتذكر. صحيح. لمجرد أن فيه شوية ملاحظات ممكن يعني شوية ملاحظات ممكن تبقى مهددة للأمن القومي والاستقلال الوطني. تمام. فبعقلا يعني مش هيبقى هو الرئيس السيسي اللي ممكن يفرض في حبة تراب. شيء مضحك يعني. طيب حضرتك كنت بصدد ان انت توضح المعلومة التاريخية والجغرافية بدقة. معنا تليفون. الو رجعت تليفونات. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتي للأستاذ أحمد رفعت ضيفك الكريم وكل الصف العاملين في البرنامج وكل العاملين في الإعلام الوطني اللي بيحب بلده. شكرا. أحمد فاضل من القاهرة. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. مع كل احترام صوتك شوية إذا تكرم. أفنب تعالي صوتك شوية إذا تكرم. أنا يا حاضر كده كويس. يا ريت تفضل. ولو أني راجل مش سياسي لكن برضو بحكم سني كراجل عجوز أقول للشعب المصري والشعب العربي كله مبروك حط نوايا تنمية وتعمير سينا، لأن لو الشعب المصري خد باله من ضمن 21 اتفاقية اللي اتعملوا أول امبارح اتقالت كلمة كده واحدة، إنشاء مجتمعات زراعية جديدة. المجتمعات الزراعية الجديدة دي فين؟ في سيناء. ربطوا أربع طرق من سيناء للساحل، الجسر ده هيعدي من السعودية لمصر، يعني بمعنى أدق استثمارات عربية هتنزل في سيناء تشتغل عشان تموت الإرهاب ده بالبطء كده. الإرهاب مش هلاقي ليه مكان يقعد فيه بالظبط، فخلي اللي يقول الجزيرتين التلاتة أربعة مش هتفرق. لا شكرا استاذ احمد. حضرتك تقصد يعني ثواني اللي جاي اتقل. طيب اتفضل. الدينار الكويتي ابو 30 جنيه لما يلاقي جسر الفلوس دي موجوده في دول اوروبيه بتستثمر دي ضربه معلم زي ما بيقولوا. الفلوس بدل ما بتستثمر في دول اوروبيه ودول امريكيه بتستثمر في مصر. تنميه قناه السويس والمحور وانشاء مناطق صناعيه جديده كل ده هيشغلوا مين؟ الشباب اللي قاعد على القهوه ده معلش خدوا بعضيكوا وانزلوا على هناك. هيحصل يا فندم هيحصل معلش. ما هو الكبار دول اللي قاعدين بيشتغلوا. رئيس المخابرات العسكريه ده راجل فاهم بيعمل ايه. ده راجل هيلم الدول العربيه كلها ومش العربيه الافريقيه بس لا ده كده بقى اتحاد النمور الاسيويه مع الاسد الافريقي ده لسه الدول ورا ان شاء الله. ان شاء الله يا استاذ احمد. هل يا استاذ احمد بس يعني انت معلوماتك القيمه دي ورسوخ يعني معلوماتك الجميله دي بتستخدمها برضو في المجتمعات اللي حضرتك بتتواجد فيها؟ اكيد حضرتك بتواجه شائعات غلط يعني. ده انا بتمنى ان يجي لي واحد من حبايب عشان انا بعزهم قوي. احنا بنشكر حضرتك يا استاذ احمد. شكرا جزيلا. سعداء بمكالمتك. شكرا. طب هو فكرته انه عايز يقول التنميه تواجه اي مؤامرات يعني فيها الارهاب بالظبط. وده يعني هو نظرة بعيدة وجميلة. تليفوناتنا متاحة لحضراتكم 2-57-92-303 و-257-84-124. معانا تليفون. اتفضل يا فندم. الو اتفضل. محمد شريف معاك يا فندم محافظة المنوفية مركز وزنة. اهلا وسهلا. احسن ناس استاذ محمد. اولا انا بقول لكم مشكلة انا قاعد فيها عمال افكر فيها وبتكلم لإذاعة وطنية. طب اهدى حضرتك واحنا معاك. ايوه يا فندم. ان شاء الله خير. اتفضل يا فندم. دلوقتي انا عندي بنت في الدور الثامن في معهد ناصر. ربنا يعيشها ان شاء الله. حاليا محفوظه حاليا دلوقتي في الدور الثامن في معهد ناصر. تمام. وهي كان متوافقه مع اختها واختها راحت تتبرع ليها يوم الثلاث الماضي. اتفضل. الاخ الدكتور اللي ربنا يسامحه حط الكولة في عرق غير اساس البنت توفت دفناها. ربنا والاخوة تمام. والاخوة اللي والاخ الدكتور الفاضل هشام زعزوع مسلم بهذا الخطأ. اشكره. طب هشام زعزوع ايه علاقته بالموضوع يا فندم؟ ما هو مدير مع الدكتور يا فندم. لا دكتور هشام زعزوع ده وزير السياحة يا فندم. هو اسمه كده مشابه. هو اسمه كده مدير معهد ناصر. طب انا عايز حضرتك تهدى واسمع منك الموضوع بالتفصيل. تحب تسيب تليفونك وانا اكلمك افضل عشان تبقى اهدى من كده؟ انا يا فندم انا تحت امرك وانا بكلم اذاعه وطنيه. انا مش عايز عشان افهم بالموضوع بالراحه وتبقى اهدى ما تبقاش منفعل. واهدى كده والف سلامه على حضرتك. حضرتك خليك معانا. وزميلنا صفي الدين او اشرف هياخدوا رقم حضرتك وان شاء الله بعد الحلقه استاذ احمد هيكلم حضرتك. معانا تليفون تاني. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضرتك محمود احمد. اهلا يا استاذ محمود. اتفضل. تحياتي ليك يا استاذ احمد. اهلا بحضرتك. السلام. ربنا يخليك. والنبي يا استاذ احمد هم 14 اتفاقيه ولا 15؟ مع مين؟ مع السعوديه؟ مع الامير سلمان. فانا 38 اتفاقيه. لا لما جه جم بيتكلموا اللي بيمضى على 14 اتفاقيه لما كانوا الوزراء والكهرباء. في اتفاقيات ثانيه مع القطاع الخاص. لا اصل في ناس قالت 14 وفي ناس قالت 15 في الاعلام. لا مع الجانب مع الحكومه لكن القطاع الخاص اتفاقيات كتير. دي نقطه. ومدينه الانتاج الاعلامي دي بتاعت مصر ولا بتاعت دولة تانية؟ لا مصر يا فندم. طب خلاص بالعربي كده يا باشا ما ينفعش واحد يقعد جوه بيتي يشتمني او يعدل عليا. مظبوط عندك حق. في انتظار زي كل مرة استاذ احمد بنقول في انتظار القانون الاعلام وتشكيل المجلس الوطني للاعلام ان شاء الله ربنا يعجل بيه عشان نخلص ونقدر نظبط اداء الاعلام المصري. عندك حق. اشكرك يا فندم. شكرا يا استاذ محمود. ابنك يقول لك يا بطل هدي يا طار. ابنك يقول لك يا بطل هدي انتصار. ابنك يقول لك يا بابا الهدي نهار ابنك يقول لك يا بابا الهدي انتصار ابنك يقول انا حواليا الميت مليون العربيه ابنك يقول انا حواليا الميت مليون العربيه ولا فيش مكان لامريكا البيبيها ابنك يقول لك يا بابا هاتلي نهار ابنك يقول لك يا بابا هاتلي انتصار ابنك يقول لك يا بطل هاتي نهار ابنك يقول لك يا بطل هاتي انتصار ابنك يقول لك ثورتك عارفة الطريق وعارفة مين يا بلعج ومين صديق ابنك يقول لك ثورتك عارفة الطريق وعارفة مين يا بلعج ومين صديق سبتك من جبل العاج حلفة عن الانتصار ابنك يقول لك يا بطل هاتي نهار ابنك يقول لك يا بطل هاتي انتصار ابنك يقول لك يا بطل هاتي نهار ابنك يقول لك يا بطل هاتي انتصار ابنك يقول انا حواليا الميت مليون العربيه ابنك يقول انا حواليا الميت مليون العربيه ولا فيش مكان للامريكا فين الضياء ابنك يقول لك يا بطل هاتي نهار ابنك يقول لك يا بطل هاتي انتصار مستمعينا الكرام عدنا إليكم من جديد وحروب الجيل الرابع والأستاذ أحمد رفعت يشرفنا في استوديو البرنامج العام بانتظار مكالماتكم الهاتفية والتي نود يعني التواصل معكم من خلالها ولكن نود أن نأخذ أكبر عدد من الاتصالات دائما أقول أنا وفي بس عشان ما نظلمش مستمعي الإذاعة على فيسبوك قدرية يوسف بتقول بتحيي حضرتك طبعا وبتقول ما يحدث الآن من الخونة تجاه الجزيرتين فقط كل حد أستاذ أحمد أرجوك تركز قوي على الموضوع ده ونتكاتف جميعا أمام هذا التيار ولو احتاج الأمر لبرنامج يومي لن نسمح بتهديد أمننا لهذا الحد السيسي صاين أرضه السيسي بطل العالم في رفع فساد الإخوان شكرا لأدريا يوسف طبعا الهاشتاج ده متصدر السيسي صاين أرضه ده متصدر يعني الترند على تويتر نتمنى نعم. كل ما دخلش يدخل عليه ويسجل يعني إعجابه وتأييده ليه طب علاء أبو عجاج نشكرها طبعا علاء بيقول لا يجوز لشخصية السيسي ولا شخصية أي مجند مصري في الجيش أنه يفترض فيه أنه يفرط في أقل حبة رمل شكرا لعلاء معنا تليفونات عشان يعني نبقى نوازن ألو مساء العندليب واللبن الحليب والبندق واللوز والقرص يا معذبين أهلا محمد حسان محمد أهلا وسهلا تحياتي لأسرة البرنامج بجميعهم ومعهم انتوا برضو شكرا لك تفضل انا بقول الرئيس المرحوم المغفور له انور السادات قال دي زوبعة في فنجان واحنا عايزينها تكون زوبعة في فنجان محدش ينظر لهم للإشاعات بتاعتهم دي واحنا ما بناكلش من الكلام ده كله بتاعهم لانه احنا السبب في الاشاعات دي على فكره احنا السبب ليه لانه الاخوان اللي محطوطين في السجون دول لهم كام مده قد ايه لحد دلوقتي ما حكموش عليهم لو اتحكم عليهم بالاعدام كان كل واحد في البلد يعمل اشاعه يتكتم على طول ما يقدرش ينطق يعني وجهة نظر حضرتك انه سبب هذه الشائعات هي وجود انه الطلب الحسن ما حدش ينظر لها ابدا احنا اتهمناهم خالص حتى الان ما فيش في بعض المحاكمات ما فيهاش قضاء ناجز احنا بنشكر هذه المداخله معنا تليفون تاني اتفضل يا فندم السلام عليكم استاذ شيرين اهلا وسهلا بحضرتك اتفضل عليكم السلام استاذه نوره اهلا وسهلا اتفضل مها حسان مع حضرتك استاذه مها على واحده سامح حسان معلش اهلا بيك اهلا تحياتي لكم والاستاذ احمد رفعت الله يخليك يا فندم ازيك يا استاذ رفعت الحمد لله بالنسبه للموضوع اللي ابسطنا فعلا سينا تعمير سينا ده مطلب قديم يا استاذ احمد. اكيد يعني مطلب ده تعمير سينا ان شاء الله ده تمام 100% كده. لكن الشيء اللي حزن فعلا موضوع جزيرتين دول. ليه شوف الوقت اللي في زيارة الملك يعني جزيرتين الحدود دي باينة يا استاذ احمد على خرائط وباينة الحدود الاقليمية لكل دولة استاذ شيرين مش باينة؟ الحدود باينة ومعروفة. ايه الزوبعة اللي حصلت دلوقتي دي هو المياه الاقليمية وبتبعد ومياه اقليمية ومياه دولية ومعروفة على استاذ شيرين. نعم ما حلونا في بداية الحلقة المطلوب شوشرة مش اكتر ومطلوب تكون زيارة ان شاء الله يا استاذ احمد. نعم مصر حتتقدم وحتتقدم للامام رغم الحقد ورغم الكره للجماعه دول اللي يصلح عنه حاله طالما موجود زي حضرتك ان شاء الله يحصل. الله يخليك تحياتي لك استاذ احمد. شكرا يا فندم. انا بعز الجول يا استاذ احمد. الله يحفظك ربنا يخليك. انا بعز حضرتك. متواصلين مع حضراتكم وفي ضيافتكم الكاتب الصحفي المحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت. بيبا دسوقي بتقول ارجو من حضرتك توضيح قصه الجزيره غير البسطاء من الشعب المصري عشان في ناس فاهمه الموضوع غلط وتغيرت موقفهم. ان شاء الله في اخر 5 دقائق من الحلقه يعني بعد 10 دقائق من الان حضرتك هتقول قصه الجزيرتين. احمد شوقي بيقول على دماغي رئيسنا حاسس بينا وخايف على البلد اكتر مننا وان هو قال قبل كده مئات المرات انه الرئيس السيسي هو اكتر من يقدر قيمة حبة الرمل المصري. شكرا استاذ احمد وشكرا استاذ بيبا كمان. انا مع كل من يريد معرفة موضوع الجزيرتين وتحيا مصر. ده المستمع فرج حفني. شكرا استاذ فرج. بسمة الحياة بتقول انا في حرب من امبارح مع الفئران بس ربنا بعت شاب قال انها سعوديه ورجعوها للسعوديه حمايه لمصر بسبب اتفاقيه كامب ديفيد لان السعوديه ليس لها علاقه ببنود هذه الاتفاقيه. ان شاء الله في اخر 5 دقائق هنقول لحضراتكم. احنا ممكن نقول دلوقتي عشان ممكن ماشي خلاص نقول بتنهال بنفس المحتوى. يعني هو بص بكل يعني المعايير المختلفه سواء هتكلم في التاريخ الجزيرتين يعني يتبعوا السعودية سنة 50 تم تسليمهم لمصر لعدم قدرة السعودية على حمايتهم خصوصا بعد زي ما قلنا من شوية احتلال إسرائيل لأم الرشاش وضمها وتحويلها إلى إيلات اللي هي الميناء الإسرائيلي الحالي. فضل الحل زي ما هو يعني تحت السيادة المصرية تيران وصنافير لغاية حرب 67 فكانت من ضمن المناطق اللي تم احتلالها سنة 67 برضو بفضل الحل على ما هو عليه لغاية ما مصر وقعت مع إسرائيل معاهدة السلام فتم وضعها في المنطقة جيم اللي هي محدد فيها يعني القوات ومحدد فيها الأسلحة اللي ممكن تبقى موجودة وهي أسلحة خفيفة وأفراد من الشرطة وعدد قليل من أفراد الجيش. فخضعت الجزيرتين لما تخضع عليه الاتفاقية كلها وكل سيناء دلوقتي لما وطبعا موجود زي ما قلنا قوات دولية وأفراد من الشرطة المصرية. لما دلوقتي هيرجعوا للسعودية المفروض القوات الدولية تنسحب مع تعهدات من السعوديه انه يعني في التزامات اللي موقعه في اتفاقات السلام هي هتلتزم بيها انه يعني ما تدخلش قوات مسلحه فيها اسلحه ثقيله واعداد كبيره الى اخر الالتزامات الموجوده على الطرفين في معاهده كامب ديفيد. اذا رحنا بقى في ناس تتكلم وعشان بس نرد على كل الحاجات اللي بتدور في دماغ الناس. في ناس تقول لك ده الجزيرتين تبع مصر من قبل ما تبقى السعوديه موجوده. مفيش حاجه اسمها قبل السعوديه موجوده. هو يقصد النظام الحكم اللي وحد المنطقة السعودية اللي وحد نجد والحجاز تحت مسمى المملكة العربية السعودية. لكن الجغرافيا طبعا موجودة طول عمرها. يعني الجغرافيا أقدم الإنسان. أقدم من الناس. زي ما حد يقول إيه ده موجود قبل ما النظام الجمهوري يبقى موجود في مصر. طب ماشي ما هو قبل ما يبقى النظام الجمهوري موجود في مصر مصر موجودة. صحيح. وهكذا. لما تيجي تقيميها بمعيار القوانين الدوليه دي اتواجدت بعد يعني تنظم علاقه الدول بالبحار والمياه الاقليميه والمياه الاقتصاديه والمياه الدوليه دي كلها اتواجدت بعد ما الامم المتحده اتشكلت. يعني ابتدت تحط القوانين دي طبعا في عضوه الامم المتحده قبل كده بس القوانين كلها المنظمه اللي احنا عايشين فيه دلوقتي اتحطت بعد سنه 45 وفضلت تستمر تطوير القوانين الدوليه اللي بتنظم مياه البحار والمياه الاقليميه والمياه الاقتصاديه والمياه الدوليه لغايه كم سنة فاتوا. يعني كل سنة بيطوروا بيضيفوا مواد ويحذفوا مواد. القوانين الدولية بتقول انه المياه الاقليمية للدول 12 ميل. طيب اذا في يعني في يعني مثلا الساحل المحيط الاطلنطي ده بينه وبين الطرف الثاني الاف الاميال يتصرفوا ازاي وفصلوها في بعض المواد الى 200 ميل بحري تبقى مياه اقتصادية للدول. مياه اقتصادية يعني ايه؟ يعني تقدر تطلع منها ثروات ومعادن وتقدر تستخدمها في يعني المياه الإقليمية أو الاقتصادية بحسب المياه الإقليمية 12 ميل هتوصل 200 ميل طالما في مساحة تسمح حسب عدد المسطح. آه بعدهم بيبقى دي المياه الدولية اللي بتاعت ملك الدول كلها وملك العالم كله يقدر يمثله وعايز توقف سفينة وتسيبيها ما حدش يجي يقولك حاجة. لكن لما تبقى جوه المياه الإقليمية تقدر الدولة أنها تحتاج وتتعامل. وبشأن جزيرتي سيران وصنافير شأن الجزيرة طبعا احنا هنتكلم عن الجزء التاريخي في حاجة في القياس البحري. لو احنا حتى السادة المستمعين عملوها دلوقتي قدامنا لو خشوا دلوقتي على الخريطة بتاعت خليج العقبة هيبقى هلاقي في مضيق تيران وفي الخليج كله وفي مياه بين السعودية وبين مصر. لو حط مسطرة في منتصف المسافة بالضبط تمر من اول يعني فوق من عند إيلات لغاية ما تعبر المضيق حطوا مسطرة اعملوها دلوقتي لو قدامكم الخريطه او هاتوا خريطه واعملوها حطوا مسطره كده وشوفوا تيران هتبقى في الجزء انهي هل في الجانب المصري ولا هتبقى في الجانب السعودي في الجانب الايمن. الجانب الايمن يعني احنا دي طريقه في تقسيم البحر. الحاجات دي كلها الناس مش عارفها عشان كده ما بيضحكوا على الناس بانه بالهيصه اللي هم عاملينها لكن تبقى للقانون الدولي وده اتحط بعد يعني عشان ما حدش يجي يقول اصل لما اتعملت المملكه العربيه السعوديه ما كانش ده لا لا ما انت ما تقدرش تقيس الاحدث على الادم انت تقيس على الاحدث يعني ما تقدرش تقيس الادم على الاحدث لانه اصلا جات القوانين تنظم الحكايه دي كلها بعد قياده السعوديه بكتير موضوع لكن الاحدث هو المفروض يعترض هو اللي يعترض بيه ويمشي عليه. طب هل الاحدث يا فندم تارجح ما بين مره هي سعوديه ومره هي مصريه ولا لم يتارجح لا في مره ليه بقى لان انت لو بصيت على الخريطه تلاقي الجزيره بتاع الصنافير دي هي الاقرب للسعوديه فعلا تمام بينها وبين بقى تيران 3.6 ميل بين تيران وسيناء 6-4 ميل كاملين الأبعد فهي أقرب ليه يعني بالطريقة دي بالحساب ده هي سعودية بالتاريخ هي سعودية بالقانون الدولي هي سعودية بالترسيم البحر اللي احنا عملناه دلوقتي قدام الناس أو ممكن يعملوه هم لوحدهم ويحط مسطرة على تقسم بس المياه بتاعت خليج العقبة هتبص تلاقي ان تيران موجودة في النصف الأيمن ووقوعهم تحت السيادة المصرية طوال هذه الفترة الزمنية كان بموافقة السعودية وبالمناسبة لما مصر دخلت وحطت ايديها على الجزيرتين ارسلوا خطابات لوزارة الخارجية الامريكية ووزارة الخارجية البريطانية والوثائق دي موجودة هناك بتقول لهم ان احنا هنحط ايدينا على تيران السعودية بناء على طلب السعودية لكنية الجزيرتين. فاحنا عملنا كده ليه لانه ما صحش يبقى بيننا وبين دولة شقيقة تحكيم ولا وهل فعلا السعودية مثلا من كام عام مضى طلبت عودتهم وكان الموضوع مرجع فندم ده من اول من سنين طويله لكن فضل يتصاعد لغايه 2010 قبل ثوره يناير. نعم وادي ادي نص الجواب تعال نقراه للناس بسرعه فضل. بالاشاره الى مذكره السكرتير العام للامم المتحده رقم كذا بتاريخ 25 مارس 2010 بشان قيام المملكه العربيه السعوديه بايداع قوائم الاحداثيات الجغرافيه للخطوط اساس المناطق البحريه للمملكه في البحر الاحمر وخليج العقبه والخليج العربي كما وردت بقرار مجلس الوزراء رقم 15 بتاريخ 11 يناير 2010 والمرسوم الملكي رقم ميم على 4 بتاريخ 12 يناير 2010 كلهم 2010 في عهد الرئيس مبارك ان جمهوريه مصر العربيه تعلن بانها سوف تتعامل مع خطوط الاساس الوارده احداثياتها الجغرافيه في الجداول رقم 1 في الجدول رقم 1 المرفق للمرسوم الملكي رقم ميم اللي هو قاله يعني قبل كده بتاريخ 12 يناير 2010 المقابله للساحل المصري في البحر الاحمر شمال خط عرض 22 الذي يمثل حدود جنوبيه مصر بما لا يمثل الموقف المصري في المحادثات الجاريه مع الجانب السعودي لتعيين الحدود البحريه. فالكلام مصر اصلا مقره بالموضوع من بدري ملوش علاقه برئيس السيسي اصلا يعني وليس هناك اختلاف حتى بالموقف الرئيس السابق مبارك عشان كده الحمله اللي عاملينها حاجه يعني حتى التويتر مصر هو اصلا ابتدى في عهده صح احمد عشان بس ما ننسيش الموضوع ده هل توقيت خروج هذا الموضوع للراي العام توقيت صح هو توقيت يعني صح. لكن اخراجه هو اللي عليه ملاحظه طريقه الاخراج يعني انت دلوقتي يا فندم ودي وده يعني ملاحظه على وزاره الخارجيه اللي اخرجت الموضوع او مجلس الوزراء انت دلوقتي في مفاوضات ليها فتره طويله وعملته 6-7 جلسات وعملت ترسيم للحدود كان ممكن تشترك الراي العام معاك عشان يبقى فيه تمهيد للي حصل لما جيت انت قلت الموضوع مره واحده وانت بتعمل ده بحسن نيه باعتبار مساله معروفه عند المصريين وباعتبار ان المؤرخين جاهزين وكان زياره تاريخيه كمان يعني فاديت انطباع انك بتعمل حاجه عايز تمشيها بسرعه وتمررها بشكل سريع يعني فسمحت القوى الشر انها تلعب في عقول الناس وده تسبب في الغضب اللي حصل. كان ممكن احنا في غنى عن كل ده لو الناس متابعه ان في جلسه مباحثات بخصوص ترسيم الحدود البحريه في السعوديه وتنتهي، وبعد كده تاخد اخبار عنها، وبعد كده جلسه في مصر وتنتهي وتاخد اخبار عنها. يعني خلينا ندق نقوس خطر لكيفيه التعامل مع القضايا، كيفيه التعامل مع القضايا الشائكه كتير الصراحه مع الإعلام. بتبقى محتاجه يعني وما المفروض ان يطرح، ويطرح كيفيه الطرح ومتى يطرح. انا اعتقد لو ده كان حصل ما كانش زماننا في المشكله. طب يا فندم، هو دلوقتي يعني مطلوب من كل واحد عن يعني يشعر بالمسؤوليه وحاسس انه له دور في اي توضيح او يعني رؤيه، انه يطلع ويمارس دوره ده وما يسيبش مكان. ما هم دلوقتي ابتدوا يطلعوا المسؤولين يقولوا، ابتدى يطلع حسام القويش، ابتدى يطلع المستشار احمد ابو زيد عن الخارجيه يقول، بس طبعا متاخر، كانت الهيصه حصلت لاحق وليس لاحق، كنا عايزين ده من الاول يحصل. طيب. فكنا قفلنا الباب. احنا الحقيقه عايزين نطالب المستمع العادي جدا او المشاهد العادي جدا ان يكون عنده قدر من الثبات الى ان تتضح الامور، لانه هو بيساعد جدا على زيادة الشوشرة واشعال الموقف بنظرا لنقص معلوماته ونظرا لقوته على البلد. اكيد بس مش هو هيبقى قدرته على البحث زي ناس تاني. لكن مثلا لو صفحة 693 لواحد من اهم كتب الاستاذ محمد حسنين هيكل، وطبعا محمد حسين هيكل محسوب على الفترة النصرية وكان احد الشهود الصحفيين على سنة 50 واحد المسؤولين البارزين المسؤولين على ما جرى في 67، وطبعا فيش حد تناول كامب ديفيد قده، ومفيش حد كاتب صحفي ليه خلافات كمان مع السعودية قده. لكن في صفحة 693 من كتاب الانفجار هو اي لهو كانت جزيرات تيران وتيران وصنافير وقعتان على مدخل خليج العقبة، بيقول مملكتين للسعودية اللي تركتهما لمصر بعد حرب فلسطين سنة 48 بشهادة حسنين. وطبعا قبلها في العبارة القبلية بيقول 3 يونيو ظهرت على الشبكة العربية برقية من المرسلة من الرياض، جاء فيها صدر أمر سموكم رقم 153 بوضع سرية مشاة على جزيرة إيران وصنافير في المكان الذي يشغله المصريين. تمام. يعني في كلام هيك بقى اللي بيقول لنا ولا حد دلوقتي، والكلام ده ليه اكثر من 20 سنة. طبعا كتاب الانفجار كان فيه سلسلة كتب كده لمحمد حسين هيكل تناول فيها الحروب والأزمات المصرية من ملفات السويس والانفجار وبعده كتب اخرى تكمل يعني سلسلة رصد المعارك اللي دخلت فيها مصر. صفحة تحديدا في 693 ممكن كمان يرجع لو رجعوا بقى لواحد من اهم مؤرخ حالي مصري، اهم مؤرخ موجود دلوقتي مصري وعربي، الدكتور عاصم البلطوي استاذ القانون استاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان، وهو راجل محسوب على التيار النصيري ومنتمي للتيار النصيري ومحدش زايد عليه. جميل. هو بنفسه ليه يومين الراجل تعب نفسه بيصدفوه في الفضائيات ووسائل الاعلام المختلفة بيقول انه صنافير وطيران جزيرتان سعوديتان، وممكن محدش يقدر يزايد على مؤرخ عظيم زي ده، اكبر مؤرخ مصري عربي دلوقتي ومنتمي للتيار النصيري، محدش يزايد عليه. واحنا ممكن كمان يعني الساده المستمعين يقروا للدكتور عاصم على الصفحه الرابعه في جريده الاهرام عدد النهارده الاثنين. ومعانا تليفونات، ومعلش اطلنا على حضراتكم، مين معانا؟ الو يا فندم، مين حضرتك؟ السيد يونس. اهلا وسهلا يا استاذ سيد، اتفضل. انا بحييك وبحيي ضيفك الكريم الاستاذ احمد رفعت طبعا، وطبعا شرح لنا باستفاضه الموضوع الجزر، مشكور. بس سيادتك، التناول الاعلامي طبعا طبعا كان في تاخر اعلامي في اعلان الاتفاق بتاع الجزر ده، بمعنى يعني اعلان مظبوط، ما كانش في متابعه من الاعلام وتوعيه للناس باللي حصل في التفاوض عن الجزر، وعرف الناس حقيقة الأحداث اللي تمت. وعشان كده لما إجا جلالة الملك للزيارة الناس تفاجأت بأن الجزر، حتى بعض الناس قالوا ده ديت الاتفاقيات مدفوعة عن الجزر. طيب شكرا يا أستاذ. عنده حق طبعا، يعني التعامل الإعلامي يبقى أفضل. يعني سيادتك يا أستاذ أحمد رفعت، يعني أنا من أشد المدافعين طبعا عن الرئيس السيسي والدولة المصرية، ولا يعني أخفي لحضرتك كم العناء والمشاكل من بعض المحيطين يعني اللي يعني عانيتها خلال ما كان في توقيع لاتفاقيات وبعد كده افصحوا عن ان، لان حضرتك واخد دور المدافع فطبعا بتصطدم بناس كتير. هو بشعور وطني راجع متحمل. التناول الاعلامي سيادتك كان متاخر جدا، وكان في مفاوضات نعرف قبل كده حوالي 5-6 اسابيع مسبقا، وللاسف الشديد الاعلام اجى فجاه وفتح الموضوع للمواطنين. عندك حاجة فاصبح حتى ناس علمت قالوا لك ده حلايب وشلاتيم، وقالوا ما اعرفش ايه وايه وايه وبعض الاقاويل. بنشكر حضرتك معانا، معلش عشان احنا عندنا مداخله ثانيه ووقت البرنامج اوشك على الانتهاء. اتفضل يا فندم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد عبد العزيز الخراجي من ابو منجول من الشغل رصيد محافظه البحيري. اهلا بحضرتك. فلازم انا بقول وبكل فخر يكفي الاستقبال بتاع ال 596 نائب للاتفاقيات وعشرات الاتفاقيات اللي هي هتفيد مصر وفي نفس الوقت هتفيد السعوديه. يكفي وفخرا ان ازاي الكل صدق وهلل لما جاء اسم السيسي في الحديث وكان منظر روعه والكل عمل. هم حبوا يضيعوا فرحتنا بالكلام اللي بيقولوه دي. انا شخصيا شفت مدار دي وكنت في زيارة لها سنة 2002 في الزيارة ان دي كانت احد اسباب الاحتلال الناس بتاع 67. فكنت في هيئة سياسية ورحنا وزوفنا الكلام دوت وشوفت ايه هي الخماطير وايه هي السراد وانا اعرف واعترف بالكلام اللي كنت بتعديه دلوقتي يا استاذ احمد ده الكلام ده الصح الصح الصح. ولكن هم لهم ما كده كان هيجيبوا حاجة تانية لان هم كانوا فين؟ كانوا فين في ايام شلت حلايب وشلتين لما كانت قدس السودان؟ وكانوا فين اللي بيتكلموا دلوقتي لما الجزء اللي كان هينقطع من سيناء وياخدوه الفلسطينيين اللي راحوا يعمل لهم جنسيه مصريه رغم القرار بتاع الجامعه العربيه بكل ممنوع وهي دي اجزاء مصريه فعلا. لكن اللي احنا بنتكلم فيه النهارده فعلا بالتاريخ وبالجغرافيا هو سعودي فالوضع مختلف تمام الاختلاف. بنشكرك يا فندم. احنا بنعتذر عن عدم تلقي تليفونات اخرى لان وقت البرنامج انتهى. بس هقرا اخر رسالتين. نحن نثق في كل خطوات الرئيس لو كان عايز يبيع مصر كان تركها للاخوان، لكن مع كل انجاز جميل للعملاء والخونه يشككون حتى يفسدوا فرحه المصريين. الرئيس كان رجل مخابرات واكيد هيوضح للناس الحقيقه كامله. كل الشكر للاستاذ احمد رفعت ضيفنا الكريم. دي هاجر محمد شكرا بتقول يا جدعان رئيسنا حاسس بينا ويوم الاربعاء هيجتمع مع كل القوى الممثله للمجتمع المصري عشان النقاط توضع على الحروف يعني بعد بكره ان شاء الله. هو رجاء حار الحقيقه. بس يا للمستمعين الكرام ارجوكم تفرقوا كويس جدا بين الاعلام المدفوع الفضائي المدفوع والاعلام الوطني. وخلوا بالكم ان الاعلام المدفوع هدفه الاثاره وهدفه بلبله يعني احيانا نظرا لان بتتدخل في الماديات بيكون في مشاكل كتير من النوع ده. فارجوكم ما تسلموش عقولكم ولا اذانكم ولا يعني مشاعركم ليه وخليكم دايما مع المعلومة الموثقة. شكرا للمستمع لولا محمد بتقول يا ريت حد يفهمنا الصح من الغلط وليه ما اخترناش توقيت تاني غير اثناء زيارة نعم الرئيس السعودي. احنا بالفعل جاوبنا على السؤال. شكرا جزيلا لكل مستمعينا ونعتذر لعدم تلقي مزيد من الاتصالات. ورأفة محمد دي رسالة أخيرة بعد إذن حضرتك انه بيقول قيمة الأرض عند المصريين كان لابد من بداية المباحثات اطلاع الشعب المصري عليها. قلنا نفس اللون. واحنا قلنا استاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. ويا رب يكون الرساله وصلت للجميع. يوم الاثنين يعني. هو يومكم مستمعينا الكرام بننتظركم ان شاء الله. يا مصر ما فيش احزان. كنا معكم سيدتي سادتي امام الميكروفون مها حسان وشيرين صفوت. الإعداد لأشرف البنا.